معافينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حياتنا النهاردة منورة بيكم وبأولادنا، وإحنا متعودين إن حلقة يوم الحد بتبقى يعني مخصصة للأولاد، فأنا عايزة بقى تجيبوا الأولاد والبنات يقعدوا يسمعوا النهاردة، هنحكي قصتين جمال جدا جدا. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلهم نفع وبركة على أولادنا، قولوا آمين. وضع الاتصالات النهاردة زي ما هقول لكم، النهاردة احنا بنحكي القصة وبعدين ضيوفنا الجمال اللي مشرفينا في الاستوديو هيحكوا معانا برضو ونشوف طريقتهم، وبعدين نستقبل اتصالات من أولادنا. أنا بعمل الحلقة دي وبفتح الاتصالات عشان خاطر أولادكم يشاركوا معانا بأي شيء حابين يشاركوا فيه، فبلاش النهاردة الاتصالات تبقى زوجية أو فيها مشاكل أسرة والكلام ده، عشان أول معانا ضيوف في قلب الاستوديو. خلاف كده احنا عايزين النهاردة الأولاد هم اللي يسمعونا، تمام كده. طرق التواصل معانا هتلاقي رقم عندك موجود على الشاشة، هو الرقم ده تتصل، مش تتصل معلش، تبعتوا رسالة واتس عايز أكلم الدكتورة وبعدين فريق التنفيذ هم اللي هيقوموا بالاتصال بيكم، تمام كده. موعدنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت اسطنبول، الإعادة تاني يوم الساعة 12 الظهر. اسم برنامجنا طبعا بيوت منورة، والقناة العظيمة بتاعتنا اسمها قناة وطن يا بشر. يا بشر اسمها قناة وطن 1-2-6-8-7 أفقي للي بيسأل على تردد القناة، تمام كده. خلصت الحتة اللي كل مرة بنقولها وكل مرة بيجي كومنتس عليها، هو اسم القناة ايه؟ هو البرنامج الإعادة؟ طب يعني الكلام ده بقالنا 5 سنين يعني. طيب خلينا نبتدي النهاردة حلقتنا بقصة سيدنا عبد الله بن أبي بكر. وأنا قبل ما أحكي القصة أنا بجيب الأمهات دلوقتي وبقول لك على حاجتين. إحنا ما بنحكي مع الأولاد يا مغيث ويا مغنى نتعرف عليهم، إيه رأيكم نتعرف عليهم الأول وبعدين نبتدي الحلقة بتاعتنا؟ ها تعالوا كده نتعرف على مغيث. اسمك إيه بقى؟ عرفنا بيك بقى مغيث، اسمك إيه وفي صف كام؟ أنا صف التالت. صف تالت في مدارس تركي ولا عربي؟ أدرس عربي. تدرس عربي، والله هذا إنجاز في هذا الإسطنبول الجميلة. واسمك إيه بقى؟ مغيث. مغيث إيه؟ مغيث ها؟ الأب اسمه إيه؟ مغيث. أبوك شارف اسم أبوك؟ معاذ. معاذ، أبوك اسمه معاذ مغيث، تمام. أهلا بكم منورنا وربنا يبارك فيكم، إن شاء الله تبقى حلقة مباركة وتسمع هنقول إيه بقى النهاردة مغيث، تمام؟ يلا نتعرف على أخته الجميلة، ها؟ اسمي مغنم عبد صف تاسع. صف تاسع. يعني النهارده لو كنت في تركي كان زمان، انت عربي برضه مدارس عربي، كنت في تركي كان زمان ده صف تاسع ده عندهم زي ثالثه اعدادي عندنا، وكان هو بدايه اولى ثانوي. ربنا سبحانه وتعالى لك بالخير وان شاء الله تبقى حلقه مباركه باذن الله. خلونا نبتدي حلقتنا النهارده زي ما احنا متعودين، هاتوا الامهات بقى وهاتوا البنات والاولاد وتعالوا اسمعوا كلامي للأمهات الأول. لما بنيجي نحكي قصة من قصص الصحابة يا مغيث، بنيجي نحكي قصة عن النبي عليه السلام أو الأنبياء أو كده، إحنا بنحكي القصة بحاجتين. لأن في جات لي أسئلة تقول لي الأم إيه، هو دكتورة هالة هو أنا لازم أحكي بأسلوب الحكواتي على طول؟ لا طبعا لا، إحنا عايزين أولادنا يكتسبوا اللغة، فاكتساب اللغة بإيه؟ بأن أنا أقرأ الأول باللغة العربية مقطع ويبقى عندي لو القصة مصورة أو مكتوبة مفيش مشاكل. جميل جدا قصص المصورة والمجسمة، ساعات بتبقى في قصص مجسمة إسلامية تحفة جدا، احرصوا تشوفوها تبقى موجودة فين. فبنجيب القصة المكتوبة، الجزء مكتوب باللغة العربية، أقرأه على أولادي، ودي الطريقة اسمعي معايا كل أم الله يكرمك، أقرأه باللغة العربية المقطع الأول ثم أحكي بقى بأسلوب الحكواتي لو عندي أطفال من سن قبل سن مثلا 9 سنين، ومن 7 طبعا وانت طالعه، ومن الاقل من كده زي ما اقول. طيب هنتكلم على قصه مين النهارده يا اولاد يا حلوين؟ هنتكلم عن قصه سيدنا عبد الله بن ابي بكر. طيب تعالوا نشوف بقى نسب سيدنا عبد الله بن ابي بكر ونقول باللغه العربيه وبعدين باسلوب الحكوات. ولد سيدنا عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه قبل الهجره، لم يذكر في الكتب تفاصيل الولادة إيه، ولكن هو قبل الهجرة نسبه هو مين بقى اسمه إيه؟ سيدنا عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تميم ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القريشي التميمي، هو من ده النسب بتاعه. والده مين؟ سيدنا أبو بكر أبي قحافة. مين سيدنا أبو بكر؟ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أمه مين؟ قتيلة أو قتلة، لكن هي يعني في معظم الكتابات قتيلة، بنت عبد العزة. طيب مين إخوة سيدنا عبد الله بن أبي بكر بقى يا مغيث ويا كل الأولادنا اللي بيسمعونا؟ إخواته السيدة أسماء بنت أبي بكر، سميت بذات النطاقين، وبعدين محمد بن أبي بكر، وبعدين أم كلثوم وأبي بكر الصديق برضو اللي هو أبوه. أم كمان مين من إخواته؟ السيدة طبعا أم المؤمنين عائشة بنت إيه؟ بنت سيدنا أبي بكر. وأخوه كمان عبد الرحمن، له أخ اسمه عبد الرحمن. طيب سيدنا عبد الله بن أبي بكر اتجوز مين؟ اتجوز سيدنا عبد الله بن أبي بكر عاتكة بنت عمرو بن يزيد، بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وده له قصة جميلة جدا خليني أقف عليها وأحكيها لكم. طبعا قرشية العدوية هي زوجته من الصحابيات المهاجرات اللي هاجروا، وهي حسناء ذات خلق حسن وجميلة الخلق. خليني أحكي لكم على أبوها اللي هو حما سيدنا عبد الله زيد بن عمرو بن نفيل. الراجل ده اللي هو حمادة أسلم بالنبي وآمن بالنبي، قال لهم، هو كان على الدين الإبراهيمي دين سيدنا إبراهيم، وبعدين قال هيجي نبي، هيجي نبي، والنبي دوت بيقوم بالتوحيد والحنيفية السمحة، وأنا مؤمن به، ويا أولادي لو أنا ما عشرتوش ومت قبل هو ما يجي أنتوا أؤمنوا به واتبعوه وهكذا. فلما جه سيدنا محمد بالدعوة أسلم أولاده، كان أبوه مات قبل أبوهم اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل، مات قبل ما يجي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جه النبي عليه الصلاة والسلام أولاده افتكروا إيه؟ عشان كده بقولك احكي لأولادك ينوبك سبب يفتكروا اللي أنت بتقوليه، يفتكروا. فجه لما مات وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعث، أمنوا بيه وراحوا قالوا له أبونا اللي كان قايلنا كده كده كده، فدعالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اسلم وفي نبي جاي وأسلموا بيه واتبعوه، فإحنا بنسلم بيكم نتبعك بناء على وصية إيه؟ وصية أبونا. بنته بقى اللي هي مين؟ اللي هي عاتكة، دي زوجة سيدنا عبد الله ابن أبي بكر، أحبها حب شديد جدا، حب زوجته حب شديد جدا، وده حاجة جميلة، حاجة تحفة نلاقي أزواج يحبوا زوجاتهم ميبقاش في خناقات. غلبت عليه إيه بقى؟ نفسه إن حبها شغله عن المغازي وعن الدعوة وهكذا. فسيدنا أبو بكر لقاه مشغول قال له لا طلقها، دي هتشغلك عن دعوتك. فلما سمع كلام أبوه وطلقها قال شعر فيها، قال إيه الشعر بقى في عاتكة دي زوجته؟ قال إيه؟ يقولون طلق، يعني طلق زوجتك، وخيم مكانها مقيمة، تمني النفس أحلام نائم، وإن فراق أهل بيت جميعهم على كثرة مني لإحدى العظائم. إن أنا لأ فارق أهل بيتني، دي حاجة عظيمة على نفسي. فسيدنا أبو بكر صحي يصلي قيام الليل، سمعه هو بيقول كده، فرق قلب سيدنا أبو بكر قال له لا رجعها، فرجعها بقى عبد الله ابن أبي بكر وهو فرحان. طيب تعالوا بقى أما نشوف دور سيدنا عبد الله ابن أبي بكر في الهجرة، عمل إيه بقى يا أولاد سيدنا عبد الله في الهجرة؟ كان له دور عظيم جدا جدا ومهم جدا جدا في الهجرة النبوية. دوره بقى في ايه؟ اول حاجة مراقبة تحركات قريش. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هيهاجر اهو، فهو كان بيشوف حركات قريش بتعمل ازاي ويقولها للنبي عليه الصلاة والسلام، ويبلغها للنبي ويبلغها لأبو سيدنا ابو بكر فين اثناء وجودهم في غار ثور لما كانوا بيهاجروا من مكة للمدينة. فكان ياخد الاخبار بتاعه قريش بالنهار، وكان يجلس بقى في مجالس قريش في النهار في الصباح، ويذهب في المساء للغار يحكي مين؟ يحكي لسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا الرسول الله عليه الصلاه والسلام. الامر ده ساعد ان هم يحطوا خطه طبعا في الهجره، وان هم ما يتعرضوش ان ايه ان النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا ابو بكر يتاذى او ان هم يبقوا في خطر، ده امر جميل جدا. كمان كان بيحضر الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، كان سيده اسماء بتحضره وهو كان برده بيجي معاه، وكان بيحضر معاه من الطعام في الغار، كان بيجيب لهم الطعام بالليل والسيدة أسماء كانت بتجيب الطعام بالنهار، وكان بقى يقنس الوحشة بتاعتهم وكان يقعد يتكلم معاهم والكلام ده. سيدنا عبد الله بن أبي بكر كان شارك في الغزوات، شارك في فتح مكة عام 8 هجرية، وفي غزوة حنين، وشارك في الحصار بتاع هوازن وثقيف من قبائل العرب، اللي كان حصار الطائف سنة 8 هجرية، اللي حصر النبي صلى الله عليه وسلم هوازن وثقيف في الطائف، واستشهد سيدنا عبد الله ابن أبي بكر في الأمر ده. وفاته بقى توفى لما اللي هو سيدنا عبد الله ابن أبي بكر توفى في سنة 11 في شوال سنة 11 هجرية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب40 يوم. سبحان الله. جرح كان الجرح بتاعه اللي هو كان يوم الطائف لما حصل الحصار، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في حصار هوازن وثقيف زي ما قلنا في الطائف، وبعدين في منجنيق اترمى عليه، رمى محجن الثقفي منجنيق بسهم كده، قعد يتألم منه، كان في جرح اتقفل شوية ولكن رجع توفي على أثر الجرح دوت ومات شهيد عليه رحمة الله. دفنوا مين؟ دفنوا سيدنا عمر بن الخطاب وطلحة بن عبد الرحمن ابن أبي بكر اللي هو أخوه، نزلوا في قبر. طبعا لما مات زوجته طبعا حزنت عليه جدا جدا، وكان فراقه صعب جدا جدا على قلب زوجته. ليه؟ لأنه كان زوج صالح، لأنه كان هو بيحبها الحب ده، وهي تعلم أنه كان بيحبها، وحتى هو اشترط عليها ما تجوزيش بعتي وأنا أكتب لك أرض ومال، وأحكي لكم القصة دي بس بعد ما نخلص. وبسبب غيرته عليها وحبه الشديد ليها، فكانت زوجته عشان هي تبقى له في الآخرة، يعني لمن، ولأن في حديث لمن بكرها اللي هي أو أول زوج ليها أو لا حسنهم أخلاقا، يعني أيا كان هنشرح القصة دي دلوقتي. لما استشهد بقى زوجته رصته عتيكة بشعر قالت إيه بقى؟ رزقت بخير الناس بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام وبعد أبي بكر، وما كان قصر ما قصرش في حاجة، فآليت ألا تنفك عيني عليك حزينة ولا ينفك الجلد أغبرة، جلدي أصبح أغبر ومتغير بسبب موتك يا عبد الله اللي هو زوجها. طيب الدروس المستفادة بقى من سيدنا عبد الله بن أبي بكر، دروس كتيرة جدا جدا، يعني إن احنا نستفيد من القصة، وإحنا نحكي القصة عشان نستفيد منها. أولها خداع، كان بيخدع، يعرف يخدع الكفار والأعداء. سيدنا عبد الله ابن أبي بكر خدع قريش عن طريق أهم أنه موجود أنه بيبات في مكة، لكن هو كان بيقضي الليل في الغار مع مين؟ مع أبوه، مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي خداع الأعداء طبعا نصرة للدين والإسلام. كمان سيدنا عبد الله ابن أبي بكر كان عنده إيمان قوي، وكان عنده تقوى واستعداد للتضحية. شوف كان بيروح يعرض نفسه للخطر في كل ده في سبيل الدعوة لربنا، واللي جعلت يعني إن سيدنا عبد الله يبقى جندي مخلص من جنود الدعوة العمل اللي عمله في الهجرة. طبعا كمان بنستفيد من قصة سيدنا عبد الله البر، بر سيدنا عبد الله ابن أبي بكر بوالديه وبطاعته ليهم، لما قال له خاف عليه سيدنا أبو بكر وقال له طلع تشغلك على المغازي، فسمع الكلام، ولكن لما رق قلبه سيدنا أبو بكر قال له رضاه فرضاه. رابع حاجة نستفيد منها من القصة وفاء سيدنا عبد الله لزوجته وقدرها، وإزاي إن هو كان بيحبها وبيقدرها، وده طبعا حاجة جميلة، الحب بين زوجين يعمل على الاستقرار في البيوت. وكتب فيها الشعر والأبيات الشعر، وهي كمان ردت عليه طبعا الحب المباح والطاهر ما بين الزوجين، وده يستحق التقدير. خامس حاجة نستفيدها من سيدنا قصة سيدنا عبد الله بن أبي بكر، تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي كان حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. وده واضح لما كان حصل فيه حلة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي ما عملهاش، قال أبدا والله ما أخدها، كان مديها للنبي عليه الصلاة والسلام وكان إن هو يكفن فيها. رفض سيدنا عبد الله وقال لا أنا هتبرع بيها، دي كانت جاية على اسم النبي عليه الصلاة والسلام. قصة سيدنا عبد الله قصة جميلة، يعني عبد الله ابن أبي بكر من القصص الجميلة البسيطة اللي نطلع منها بكذا حاجة: البر، التضحية، الجرأة، الشجاعة. وأقول كده الأولاد، ويا أولاد أما نحكي القصة دي نستفيد بإيه كذا؟ يبقى أنا بحكي بالأسلوب عادي اللغة العربية لو أنت عايزة، أو بالأسلوب الطبيعي اللي أنت عارفة، بس سمعيهم الكلام باللغة العربية. كنت بفرح جدا لما بتيجي كرتون إسلامي أو حتى في سلوك أو خلق ويقال باللغة العربية في الفترة على الأقل الخمس سنين السبع سنين الأولانيين، وده أمر جميل عشان أولادنا. اللي نستفيده من القصة دي حب الزوج لزوجته. يعني كان في فيديو منتشر مش عارفة عامل بين مش عارفة 11 مليون تقريبا مشاهدة، بسبب ان زوج بيحكي، اسمعوا معايا القصة دي، بيتصل بشيخه وبيقول له يا شيخ انا زوجتي ماتت بلا اكتر من 10 سنين، وانا الى الان ابكيها، وقعدت معايا اكتر من كام سنة، وانا يعني لا تخنقنا، وكانت حلوة وكانت كويسة ومعشرها حلو، وانا كنت براعي ربنا فيها، وانا دلوقتي ببكي عليها بقالي 10 سنين، هل يا شيخ بكائي دوت يضرها يأذي الميت؟ فطبعا مش عايز اقول لكم الكومنتس بقى، يعني كل التعليقات رجاس لا هي اكيد زوجة صالحة، يا عم ما تبقى، وتقول لا، والزوجات ترد لا اكيد هو زوج صالح، طب ما تبقى انت زوج صالح وهي زوجة صالحة، يعني ايه المشكلة لما نجمع ما بين الخيرين؟ ليه الناس بتستنكر او بتبقى حاجه عجيبه قوي؟ ايه ده، معقول في زوج بيحب زوجته؟ بعدين معقول في زوجته وافي زوج وافي لزوجته؟ بقى معقول في زوج ما اعرفش بيعمل ايه؟ الحاجات عايز اقول الحاجات ديت حاجات يعني والله هي الاساس، يعني هو الاساس ان الزوج يحب زوجته ويبقى مخلص ليها، وان الزوجه تحب زوجها وتسعد زوجها. قصه سيدنا ابو بكر عبد الله بن ابي بكر قد ايه كان هو بيحبها، ومن شده حبه ليها هو اللي قال الشعر الاول. هي المراه ايه غير تلاقي؟ الحته دي بقى للامهات، يعني لو الاولاد يسمعوا حلو حلو اما بناتنا تسمع المعاني الطيبه دي في تاصيل واستقرار عوامل البيت. هو الزوجه تستقر ازاي وتبقى سعيده في البيت الا لما تبقى شايفه الفعل فتدي هي رد الفعل. ليه؟ لان هي المتلقي. لكن انت دايما كزوج هي المفروض وهي اللي تعمل وهي اللي ولا شايفاني، وانت فين كراجل؟ انت اهو قصه سيدنا عبد الله ابن ابي بكر اهو حاجه اللهم بارك يعني. فطبعا دي حاجه من الحاجات الجميله اللي الواحد بيبقى فرحان بيها سواء في العلاقات او في حب للدعوه. جريء، مقدام، شجاع، ما خافش وحذق، يعني عنده نوع من انواع الذكاء والفطنه عشان يوهم قريش والاعداء ان انا معاكم، ويروح هو يؤانس النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت قصه سيدنا عبد الله بن ابي بكر يا مغيث. جميله قصه، عرفتها عشان بعد كده ان شاء الله اما نستضيفك انت بعد كده اللي هتقول القصه بقى يا مغيث. تمام. طيب احنا معانا النهارده قصه سيده اسماء بنت ابي بكر. يعني انا يعني هخلي طبعا مغنم الجميله الاموره معانا اللي هتحكي القصه، وهسمعها منا واسمعوا معانا بقى كل البنات والاولاد اللي بيسمعونا والاطفال اللي بيسمعونا، اسمعوا مغنم الجميله وهي بتحكي لنا قصه السيده اسماء بنت ابي بكر. يلا الكاميرا معاكي يا اسماء، وقولي سمعيني كده بقى وعلي صوتك. واللي بعرفه يعني راح احكي اللي اعرفه. اعرفي اللي تعرفي قولي. تمام. هي اسمها اسماء بنت ابي بكر الصديق، ولدت بمكة المكرمة سنة 592. تمام. مش مهم السنة، المهم يعني المهم ولدت. نعم. بمكة المكرمة وماتت بمكة المكرمة. تمام. سميت بذي النطاقين لأنه شقت النقاد تبعها. نعم. نصف أخذته مشان تحطي فيه تخبي فيها وجهها، والنص الثاني مشان تحط فيه الاكل مشان تعطيه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي وابوها. تمام. لانه كانوا قاعدين بغار حراء. تمام. ده الموقف اللي انت عارفاه عنه. طيب جميل، جزاك الله خير وشكرا ليكي. وخلينا اقول لكم على مآسر السيده اسماء بنت ابي بكر. السيده اسماء هي اخت السيده عائشه، والسيدة أسماء لها كذا موقف ومحطات في السيرة النبوية. خلينا نحكي لكم على موقف الحجاب. لما دخلت بملابس خفاف على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط فلا يحق أن يظهر منها إلا الوجه والكفين. وده كان تأصيل لأمر لبس الشرعي. ده موقف. الموقف الثاني للسيدة أسماء، وأنا عايزاكم تعلموه لأولادكم. شوفوا بقى، وأنا هقوله بأسلوب الحكواتي. لما جه أبو جهل بقى وأبو سفيان على بيت مين؟ على بيت سيدنا أبو بكر. فجت بقى يقولها فين أبوكي؟ إحنا عايزين أبوكي، عشان هم كانوا عارفين إن هو هيهاجر مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. فمين اللي طلعت له؟ طلعت له السيدة أسماء بنت أبي بكر. وقامت جاية قالت له هو مش هنا، طب انت فين؟ انا ما اعرفش هو فين. وقفت بشجاعة فلطمها مين؟ يعني ابو جهل. ولما لطمها القرط بتاعها وقع، فقال اخشى ان اعيب بالعرب، مش فاكرة كان سيدنا كان مين فيهم، اعيب بين العرب ان انا لطمت امرأة. مش عايزة اقول مش عايزه اقول الوضع دلوقتي ايه، يعني يخشى ان هو يعني زقها، فلما زقها القرط بتاعها الحلق بتاعها فتح وتنفى، يعني ايه عيب انه يعير في قلب العرب. كان عندهم يعني نوع من انواع حتى بعض الاخلاق اللي الواحد يستحي منها. دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده، المرأة دلوقتي بتضرب وتهان وتتشتم وعادي، ما الدنيا لا تقوم لها قائمة. ولكن كان زمان عندهم كانت الاخلاق فيها نوع من انواع اعير بين الناس ان انا تعديت على امراه. كان كمان من شجاعه السيده اسماء لما هاجر سيدنا ابو بكر معاها، وكان جدها اللي هو ابو سيدنا ابو بكر ولا سابكم، جه وسابكم سابكم من غير فلوس، فكان هو رجل كفيف، فجابت سره من القماش تضع فيها من الاحجار وتقول شوف شوف لا يا جدي هو ترك لنا هذا ترك لنا هذا. طبعا هو ترك لهم الله ورسوله يعني. فكان ده برضو من حسن تصرفها وعقلها علشان ما تقلبش الدنيا. سيدة أسماء طبعا الموقف الجميل اللي قالته مغنم على السيدة أسماء لما في موقف الهجرة، وموقف الهجرة كانت حامل في سيدنا عبد الله بن الزبير بن عم زوجها سيدنا الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العشرة المبشرين بالجنة. فسيدة أسماء لما راحت تودي لهم الأكل كانت حامل في سيدنا عبد الله بن الزبير بن عم، ولم يمنعها حملها من إنها تنصر دين الله ودعوة ربنا وإن هي تساعد في موضوع الهجرة. والنطاق هو حزام كان بيتحط كده يربطوا بيه الجلباب بتاعهم، فهي قسمته اتنين، نص تربط وتتعامل بيه والنص التاني كانت تضع فيه الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر. وكانت تروح بالنهار ويجي عبد الله بن أريقة بالغنم بتاعه يمشي وراء الأسر الأقدام بتاعتها عشان ما يبانش إن في حد جه من مكة لغار ثور، علشان إيه؟ علشان كأن في حد يبقى علامة على مكان النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا ابنها سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام، وطبعا هو شهيد ولها قصة جميلة جدا جدا في ثبات ابنها لأنها عاشت على الخير وعاشت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لها موقف أخير أحكيه. سيدة أسماء كانت يعني بتحمل نوى البلح على رأسها وتروح تأكل الجمال بتاعة زوجها وهكذا، فكانت بتمشي في الرمضاء يعني وقت الظهيرة في مكة، وده وقت صعب جدا، الدنيا حر جدا، وهي بقى ماشية في الحر دوت إيه اللي حصل؟ قال يجي شافها النبي صلى الله عليه وسلم فأناخ لها الإيه؟ هي طبعا محرمة عليه تحريم مؤقت لأنها أخت زوجته اللي هي السيدة عائشة، فأناخ لها الجمل وقت حر جدا ويجي كده، فقال تذكرت غيرة الزبير، شافت تذكرت غيرة زوجها فحصل إيه؟ فما رديتش. فسيدنا الزبير شوفوا الجمال بقى، ما ده التبادل ما بين الاثنين، قال إيه؟ قال والله حملك للنوى أشد علي، يعني كتر خيرك برضو أن أنت افتكرتي، ولكن أنا حملك للنوى على رأسك. هو ده مش يجي نقول أصل هي كانت زوجة صالحة فعشان كان هو كده، لا، أنت كزوج أنت مش رد فعل، أنت الفعل وهي رد الفعل. وياريت نفهم كده للشباب وللأزواج، أصلها كانت زوجة صالحة، أصلها كانت كويسة، فهو غلط غلط، هي أنت الفعل بكلامك وأسلوبك وحوارك وهدوءك وحسن، مش بس هي حسن تبعولك وحسن معاشرتك ليها بالمعروف، هي أصبحت هي كمان ترى الجمال فتخرج ما بيها من جمال. هي المرأة إيه غير أن هي كائن رقيق. أدعو الله سبحانه وتعالى حلقتنا النهاردة يعني نكون وفينا السيدنا عبد الله بن أبي بكر والسيدة أسماء بنت أبي بكر، وأدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يبارك فيكم. احكوا الكلام ده بالأسلوب ده أو بأسلوب الحكواتي زي ما قلنا، وزي ما قلنا للأمهات. عايزة بقى الاتصالات اللي جاية للأولاد إن شاء الله. نسينا محمود الكياس، نسينا نسيناها بره في الغربة الهدايا بتاعكم، إن شاء الله بعد الحلقة تاخدوها. ناخد كده اتصالات بتاعتنا نبتدي بيها. معنا مين؟ أم مغنم معانا. الله، والله إحنا كنا عايزينك معانا في الاستوديو النهاردة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا أهلا يا أهلا، يجزيك الخير. والله نورتي وشكرا كتير استضافة الكريمة، نحن كتير ممنونين. الله يبارك فيكي، ويعني شكرا لحضورهم ومغنم الجميلة وأم غيث. بقول له اسم باباك إيه؟ مش ناسي اسم بابا. أولا لأنه ما استعد يعني صار يشتغل يعني. الله يبارك فيك، احنا مشاركتهم معنا هي بالدنيا. الله شكرا. تحب تقول لهم حاجة على الهواء يا أم مغنم؟ أنا محب لهم يا رب الله يوفقهم ويجعلهم ذرية صالحة يا رب، يجعلهم من الصالحين يا رب. اللهم أمين. يا رب تكرمنا ونقدر قد ما فينا نعلمهم العلم الصحيح واللي على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما فينا يا رب يعني علي يا عليه الصلاة. اللهم يكونوا من الصالحين والذين يعني مجتمعهم يا رب دخيلك يعني يا رب أكثر شيء. والله يجزيكم خير وشكرا كثير كثير على استضافتكم. الله كثير يعني احنا انبسطنا. الله يبارك فيكم، انت بيت اهل خير وبيت طيبين، وهم ما شاء الله عليهم باين عليهم في التربيه والاخلاق، عند الله سبحانه وتعالى يجعلهم الصالحين. شكرا ليكي ولاتصالك يا ام مغرب. شكرا لبرنامجك كثير، نحن تابعناه وعم نسمع، نحن فعلا كثير بحاجه لنسمع الصحابه اللي ماتوا. الله يكرمك يا ام مغرب. يعني احنا بنعرف مثلا عمر بن الخطاب، سيدنا حمزه، ما شاء الله اولادهم ما بنعرف عنهم هالمعلومات، يعني صحيح صحيح عندهم يعني ما شاء الله أدل الله. أعمال لازم يعني نعرفها بهالوقت، خاصة هالوقت هذا يعني. صحيح صحيح، شكرا ليكي، شكرا ليكي يا ام مغنم ولاتصالك. اظن ماما كلمتكم. ماما كلمتكم، نايس بابا. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلكم من الصالحين. وقعدت تدعي لك اهو يا عم مغيث على الهوا، تدعي لك بقى يا رب بقى يجعلكم الصالحين، اللهم امين. شكرا ليكي. معنا اتصال تاني، ها معنا هدير من الغربيه. سلام عليكم يا هدير. وعليكم السلام، ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا، انا بحبك جدا. احبك الله، احبك الله يا حبيبه قلبي. يا اهلا وسهلا، ماشي ريان عايز يكلم حضرتك. يا هلا ريان، اسمه ريان والله. ريان هلو. اهلا، سلام عليكم. ازيك ازيك يا ريان؟ زي عامل ايه؟ انت عندك كم من السنوات؟ ثلاثة. ده انت حبيب قلبي الغالي، ده ثلاثة، انا بحب السن ده. هتشارك مع احمد عيد مراد لم يكن له سنوات طفوان طفوان احد ده ممتاز جدا. ده ممتاز جدا جدا، ثلاث سنين كله والله. حلو حلو الكلام ده. مين اللي حفظك السورة يا ريان؟ مين مين؟ مين؟ ماما. الله، طب انا عايزاك بقى تبوس راس ماما وتقعد تحضن في ماما وتبوس ايديها. ربنا يجعلك من الصالحين يا ريان، وشكرا ليك ولاتصالك، وبارك الله في والدتك، بارك فيك يا ام ريان يا رب، واجعله من الصالحين، اللهم امين. ها معانا مين تاني؟ معانا ام علاء من القاهره. سلام عليكم يا ام علاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حضرتك يا دكتور، يا اهلا يا اهلا، بحبك جدا. احبك الله يا ام علاء، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في عمرك يا دكتوره. وياك يا جميل. الاء بنتي عايزه اتكلم. الله الله، تعالوا بنات بقى، مغنم معانا اهي كمان عشان تسمعكم، يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا. ها مين معانا؟ طب بس اسمعيني من التليفون يا ألاء. ألاء أحمد بدر. ألاء أحمد بدر، عندك كم من السنوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ونفس والنهار إذا جلاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها طب خلاص خلاص، قولي لي بس يا آلاء، يا آلاء اسمعين، انت عندك كم سنة؟ ها عندك كم سنة؟ كم؟ أربع سنين. أربع سنين والشمس وضحاها، ده انت ممتازة جدا جدا. مين اللي حفظك؟ ماما ولا المعلمة ولا الشيخ؟ ها؟ ماما؟ الشيخ وماما، تمام، انتوا اللي سامعين، انا مش سامعه. طب تمام، ربنا يبارك فيك يا آلاء، وشكرا ليك ولاتصالك الجميل. مغيث، انت حافظ قرآن؟ حافظ ايه؟ قولي. حافظ سورة الناس. النجم. طب يلا ما تقول لنا كده قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، عوز رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. من الجنة؟ من الجنة والناس. تمام. حافظ الفاتحة؟ عارفها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أنت ممتاز جدا، أخيرا سمعنا صوتك في الحلقة، أخيرا سمعنا صوتك الجميل ده. حافظ أناشيد؟ حافظين أناشيد إسلامية وبتاخدوها ولا بتاخدوش في المدرسة؟ والله هو بناخد أناشيد بس يعني أبيات شعر. أبيات شعر. سبحان الله، ده أنت منورنا النهار. أخيرا يا مغيث سمعنا صوتك العسول، ربنا يبارك فيكم يا رب. معنا مين من الاتصالات؟ معنا أم عبد الله من الشرقية. يلا يا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا غلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا. معلش دكتور، كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. اتفضلي. أنا متزوجة بقالي 18 سنة. تمام. وكنت عايشة مع خماتي وخمايا في البيت. تمام. خماتي دلوقتي مريضة. قاعدة الفراش. وأنا اللي بختمها. الله يبارك فيك. بس هي يعني كانت طول عمرها يعني مش كويسة معايا يعني. بس أنا كنت عايشة وراضية والحمد لله وبحمد ربنا على كل حاجة. بس دلوقتي يعني ما بتجيش ليا، انا اللي بعمل لها كل حاجه، ما فيش حد الا بناتها ولا حد بيجي يعمل لها حاجه. بس ما بتجيش ليا، بتقعد تقول لي حسبي الله ونعم الوكيل. ليه؟ ما بتجيش ليا خالص. يعني استني بس، استني دلوقتي يا ام عبد الرحمن، يعني انت بتخدميها وفي مرضها والكلام ده وبتقعد تدعي عليكي؟ بتقعد تدعي عليا كتير. ليه؟ وانا يعني طول عمري وربنا يشهد انا بعمل ربنا فيها. هي بتقعد تدعي عليكي ليه؟ حصل ايه عشان كده؟ منها لله يعني، منها لنفسها كده في قاعده فبتدعي عليكي بدون حاجه يعني؟ طب انت بتعملي ايه لما هي بتعمل كده؟ يعني هي والله يعني ربنا اعلم، انا فعلا براعي ربنا جدا فيها وفي كل حاجه بعملها. يعني انت مش بتجاوبيني يا ام عبد الرحمن. يا ام عبد الرحمن انا بسالك، انت مش بتجاوبيني على اللي انا بسالك عليه. يا ام عبد الله قصدي، انت دلوقتي مش بتجاوبيني. نعم. انا بسالك، هي ليه بتدعي عليكي منها لنفسها كده بدون اي حاجه؟ لوحدها كده. طيب. يعني لما هي بتدعي عليكي رد فعل مثلاً. تمام. رد فعلك بقى لما هي بتقول كده، انت بتعملي ايه؟ انا بعملش حاجه. ولا فين زوجك بقى؟ طيب من القصه دي عادي، ما هو بياخد نفس الكلام يعني. يعني بيعمل ايه؟ يعني بتدعي عليه هو كمان، بتدعي على حماية، بتدعي على البنات. يعني ده سمت كله عنده. كله يعني. ما طيب تمام، فهمت سؤالك ليه. ايه يا ام عبد الله؟ فانا لو يعني لو بعدت عنها حرام عليا ولا افضل زي ما انا ولا ايه؟ انا تعبت من كتر الدعاوي وتعبت من المعامله. طيب الله عز وجل لا يستغيب دعاء الجاهليه بدون وجه حق، يعني عشان بس تبقي مطمنه. لكن خليني اقول لك على امر يا ام عبد الله، دلوقتي هل لها حد يخدمها خلافك؟ في سلايف غيري. يعني انتم مقسمين؟ مقسمين محدش بيجي وما حدش بيخدم. لا لا لا لا، ما حدش بيجي خالص. انا اللي معاها على طول. انت اللي معاها، ولو سبتيها ما فيش حد هيراعيها يعني؟ لا لا لا، ما فيش حد. طيب اسمعين، لا ما كانتش حنينه على حد. فهمت قصدك، خليني اجاوبك وارد عليك يا ام عبد الله. اولا يعني خلينا في خليني في قصة موضوع بيت العيلة، أو أنا قاعدة وأنا اللي بخدمها وهي بتأذيني، فأنا قعدت أسألك عشان أسمع بس منك، فقلتي ده بتشتمني وبتشتم وبتدع عليا وعلى ابنها وعلى جوزها حماها وحماكي وعلى الدنيا كلها، فده سمت عندها. عند الله سبحانه وتعالى يهدي لها نفسها، اللهم أمين، وتوب من هذه الأمور. الله سبحانه ما تقلقيش، انت تعبتي من كتر الدعوات، الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعوه بدون وجه حق، يعني الله عدل يا بنتي، فمش اي حد هيقعد يدعي على حد فهنقول اه ده دعت عليا بقى والدعوه تستجاب، ابدا. انا بتقي الله سبحانه وتعالى فيها وبراعي ربنا فيها، وهي مش بتعمل تحاسب على هذا الامر. من باب الانسانيه، خلي بالك من باب الانسانيه، احنا بنعمل معروف وبنعمل لها مريضه، بنخدمها، بنعملها حسبه لله عز وجل ورضا لله سبحانه وتعالى في زوجي، وبرا لله سبحانه وتعالى في زوجي، تمام؟ ده جزء. لكن لو الاذى بلغ مداه، بجمع عيالها وبجمع الاولاد صبيانها وبناتها والكلام ده، انا بعمل كذا كذا، وامكم لا تفك لسانها عن اذايا، فمن فضلكم يعني امنعوا حتى الفتره اللي فيها اللي انا فيها متواجده بخدمها وبعمل لها اللقمه والكلام ده، تراعي ربنا فيا وتراعي ربنا في في في في الكلام ده. انا مش حابة اسمع اذى، وانا مش انسانه مش قليله الادب ولا عديمه الرباعه، عشان انا هرد عليها الاساءه وست كبيره ولا هرد كده، تحاسب. لكن امنعوا عني الاذى ده، وتقولي الكلام ده صراحه لاولادها، وتقولي الكلام ده صراحه لزوجك، ياخد موقف من الكلام ده. لما تعمل كده قولي لها انا همشي، يعني قولي لها لو فضلتي بالاذى ده انا همشي وهطلع فوق ودي حاجتك، ولا مش يعني كده في يعني حتى اذيه نفسيه. وقولي لهم والله سمعت ما سمعتش، اديكي بتعملي لله بنتي سبحانه وتعالى، قدرت نفسيتك، ما حدش يقدر يجبرك على الامر، لان ده فضل منك مش فرض عليكي، فضل منك انك تعمليه، فتعاملي بالفضل بالاحسان اهلا وسهلا. منعتي اذى خير وبركه، منعتيش وما قدرتيش ما حدش يقدر يلوم عليكي، تمام؟ هذا الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويجبرك على هذا الامر، اللهم امين. تمام، معنا مين؟ معنا يا اسماء من القاهره. السلام عليكم يا اسماء. عليكم السلام، اهلا واهلا. بقول لك انا حلمت حلم غريب شويه. قولي لي. بقول لك قولي لي، داخله كده بقول لك قولي لي يا اسماء، قولي لي الحلم. انت عندك كام سنه الاول يا اسماء؟ 15 سنه. اه توقعت كده، اهلا وسهلا. وبتسمعينا يا اسماء؟ يعني 15 سنه بتسمعي الحلقات بتاعتنا؟ لا، وانا اشوفها لسه شايفاها دلوقتي. لسه شايفاها كده فقلت يلا انا اول مره. انا عاجبني الصدق بتاعك. تمام. طب قولي يلا حلمتي ايه يا اسماء؟ حلمت ان انت كنت طالعه من المكتب وكده. انا كنت طالعه، حلمتي بيا انا؟ ايوه، بنفس اللبس ونفس كل حاجه. كنت طالعه من المكتب وكنت متعصبه قوي. ليه بس؟ ليه يا اسماء؟ تمام تمام. ورحت ايه بعد كده، رحت خبطت فيه، انا خبطت فيه من غير قصد. تمام. رحت قلت لي ما تقوليش انا ده، قولي لي يا انسه. قلت لي بقول لك معلش. قلت لي لا، قولي لي يا انسه. قلت لك حاضر. بعد كده رحت بره. لقيت الشايل عيل صغير. كمان عيل صغير، خلاص انا داخلين على الخمسين. شايل عيال صغير يعني كده. فبقول لك مين ده؟ بتقولي لي ده ابن اخويا. تمام. بقول لك ربنا يخليه لكم وكده وخلص الحلم. عشان حد الموضوع. طيب اسمعيني يا اسماء. اسمعيني عشان هو باين عليه حلم طويل والكلام ده، طبعا ما لناش في الاحلام ولا التفسير ولا الكلام ده. لكن قولي لي يا اسماء، بتسمعي الحلقات بتاعتنا وبتستفيدي فيها؟ خلينا ناخد منك كده، بتسمعي الحلقات وبتستفيدي منها؟ تمام، قفلت البتاع. طيب احنا ملناش في الموضوع الاحلام والتفاسير والكلام ده، واي حلم بيبقى يا اما حديث نفس، يا اما امر لو في قران او مسجد مثلا، او في الكعبه، او بالنبي طبعا عليه الصلاه والسلام، ساعتها تبقى رؤيا. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالرؤى. قولوا امين. معنا مين؟ معنا خديجه من اسيوط. خديجه السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا يا اهلا. ازيك حضرتك يا دكتوره؟ انا سامعاكي يا خديجه، بتقولي ايه؟ ازيك يا حبيبتي واهلا ومنوره ويا مرحب، اتفضلي. يا دكتوره حبيتك سؤال، وبعدين اخواتك وانا حابين اشاركوا معاكم القران. ماشي، شاركوا، قولي يلا اساليني وهاتيهم. بس اول حاجه انا عندي 15 سنه ماشي لسه خمار بس مش عارفه انتظم في الصلاه. ممتازه. لا ليه بقى الصلاه دي اهم حاجه؟ ما انا الاول دكتوره كنت منتظم في الصلاه بقرا قران وكنت يعني كنت ما بسيبش فرض الصلاه كنت بصلي كامل الليل بس دلوقتي جيت اقطع في الصلاه. تمام هقول لك. حاضر اجاوبك. طيب هتجيبي الاولاد يشاركوا ولا جاوبك الاول؟ ايوه طيب ايوه ماشي خدي. طيب خدي خدي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا عسل يا عسل. لما عندك كم سنه واسمك ايه؟ طيب اسمها رغد. دي رغد. يا عسل لما بارك لما بارك. طيب ايه كمان؟ اقول لها سوره الاخلاص يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد على طول لم يلد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد يكن له. تمام شكرا لكم لاتصالكم. خليني أجاوبك يا خديجة أقول لك موضوع الانتظام في الصلاة أهم حاجة. اشروطي على نفسك كده اهم حاجه الانتظام في اهم حاجه الصلاه على وقتها. اول ما ياذن اقوم اتوضى واصلي على طول. الحجاب حلو وجميل انك لبست الحجاب وجميل الحجاب بتقوى القلب واقامه الجوارح لفرض ربنا سبحانه وتعالى. اول ما يحاسب عليه المرء الصلاه. الصلاه بركه في الرزق بركه في الفهم بركه تنجحوا وتبقوا كويسين ورزقكم يزيد وتبقوا يعني خيري الدنيا والاخره باقامه الصلاه. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلكم مقيم الصلاه احنا واولادنا واولاد المسلمين اللهم امين. معنا احمد من الشرقيه. السلام عليكم يا احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. انا من متابعينك ومهتم جدا بحلقاتك وبسمع حلقاتك معظم حلقاتك كلها بسمعها. الله يبارك فيك. بس في عندي مشكله. انت سنك كام سنه يا احمد؟ انا 38. 38. طب يا شيخ قول المشكله انا تحت امرك. ابني عنده 13 سنه ووالدته مش عارفه تتعامل معاه. مش عارفه تتعامل معاه ايه؟ الكلام العادي ولا تثبيت السلوك ولا ايه بالظبط؟ يعني ايه الجزئيه اللي مش عارفه تتعامل معاه فيها؟ زي ما تقولي كده كل ما تيجي تقول له اعمل حاجه ما يسمعش كلامها. مش مطيع في اي حاجه. اي حاجه مش مطيع فيها. هو عنده 13 سنه. ترتيبه كام في اخواته اخ احمد؟ الاولاني. هو الاولاني واللي بعده كام سنه؟ ثلاث سنين. بينه وبين ده ثلاث سنين وبينهم كمان ثلاث سنين. انا عندي ثلاث اولاد. تمام. وانت متواجد في البيت ولا بتروح وتيجي؟ يعني على طول موجود يعني كل يوم موجود في البيت. طيب تمام. فهي الفكره ان هو ما بيسمعش الكلام. طب اسمعني في حاجه تاني عايز تقولها ولا جاوبك على طول؟ بنتي نادى عاوزه اتكلم. يلا بينا. السلام عليكم ندى. عليكم السلام. عندك كام سنه يا ندى؟ عندك كام سنه؟ ست. الله يا توته يا جميله يا سوله. يلا هتشاركي معانا بايه النهارده؟ قران. طب يلا قولي انا سامعاكي اهو اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون نسأل العزيز الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كم بدع للأبي الكتاب والجبال أركابا فسمعتم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوق يا نخرج هو الصوت قطع عندنا ولا هو شغال عندكم؟ ايوه يا دكتور. تمام تمام ده ممتاز جدا. يعني عم تسالونه 6 سنين، ده ربنا مين اللي بيحفظها بقى؟ يا ماشي يا معلم، الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك وتفضل مواظب، هي دي التجاره الباقيه. خليني اجاوبك على سؤالك، واولا بارك الله فيك واجعلها يا رب من صالحات وحمل الكتاب اللي اللهم. حاجه ثانيه، ها حاجه ثانيه بس قول. هو يعني زوجتي كل ما اجي اروح عند اخواتي تمام ازورهم تقول لي لا عشان هم بيقولوا لك ما تروحش لهم. ليه؟ لا ليس الواصل بالمكافئ. تمام، ده مش صح طبعا. خلينا اقول لها نصيحه. بنتي ده مش شرط ان هم يجوا لي، لا قالت لي هم بيروحوا لاخواتك ومش بيجوا لي، فما عادش تروح لهم تاني، وبتحصل بنقعد نزعق مع بعض وكلام زي كده. حاضر، هنصحها لك دلوقتي. في حاجه تاني؟ شكرا لينك يا احمد ولاتصالك الجميل. والواحد بيفرح صراحه لما يلاقي ان اب حريص، يعني الزوج هو اللي بيسعى، عادة الزوجة هي اللي بتسأل وتتصل وهكذا، فده حاجة إيجابية. أدعو الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالاستمرارية. سؤالك الأولاني، ابني 13 سنة ومش بيسمع، أمه مش عارفة تفهم معاه ومش يسمع كلام، كل ما تقول له حاجة أمر طبيعي. إحنا بنقول من سن 11 مراهقة يعني مبكرة، 11 سنة أو 12، دور الأب بيبقى مضاعف بعد السن ده، التكليفات كلها من الأب، ولكن بتبقى فيه قوانين وأسس في البيت. قوانين وأسس البيت دي بنعمل فيها إيه؟ بنفضل دايما حريصين إن إحنا نقولها. أولا إن في مفيش حاجة اسمها شتايم في البيت، مفيش حاجة اسمها نعلي صوتنا على أمنا، الحوار في قلب البيت مش بالزعيق ولا بكذا ولا انا بكلمك فبتضير وامشي، لا، في سمت وفي قوانين في قلب البيت تتعمل. يساعد على ترسيخ الامر ده الاب. بعد سن 12 او 11 بيبقى دور الاب مضاعف في التوجيه، تراجل وكده، أبوك هو اللي يقول ويبقى أبوه صاحب التوجيه، وطالما أنت متواجد في البيت فخلي الأمور كلها. عندك مثلا سلوكيات الصلاة كذا أنا حاسبك عليها، صليت ولا لأ، بتابع معاهم، بتابع الواتس، لما باجي البيت بشوف الأمر دوت، الأم بتقول وكذا، والله الأمر عند أبوكو، طالما هو الفترة دي كده. الفترة دي بيبقى فترة تمرد، فترة مرحلة، عنوان المرحلة لأ، مش عامل، لا مرافض، مش لا هو مش كده، اي حتى لو في مصلحته هو بيحب ان هو كده. اشغله بقضيه، ويا رب يا رب كل اب وكل ام وكل مربي يسمع مني النصيحه دي، اشغلوا اولادكم بقضايا يطلعوا يتبنوها، في بيعملوا قضايا للبيئه، قضايا للمجتمع، قضايا للدين، يشتغل بيها وياخدها فكر وهدف عنده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن عليكم كده. وتابعوا حلقات المراهقين يا جماعه، اكتر من 500 حلقه موجوده على اليوتيوب على فترة التربية، يا ريت نسمعها. سؤالك الثاني، زوجتي مش بترضى ان انا اروح لاهلي، ثم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل ان لمن قطعوا يصلها، والرحم من افضل القربات والطاعات لله سبحانه وتعالى، ينسأ له في رزقه، يمد له في عمره، يزداد بركة رزقك، يبقى عندك رزق كتير لو انت تصل رحمك حتى لو هم ما بيوصلوش. ليس الواصل بالمكافئ، يعني جيت لي فانا هجيلك، ولكن الواصل اللي بتنقطع رحمه فهو يروح يصلها. ازيكم عاملين ايه، ربنا يبارك فيكم، ايمن انا اللي اروح، انا اللي اعمل، ويبقى حسبة لله بغي الرضا ربنا سبحانه وتعالى. يا رب من وصله الرحم، قالت كده لله عز وجل، يا رب من وصله وصلني، اللي يوصلني وصله، تبقى صله بينا وبين العبد ورب. ومن الطاعات اللي بنعلم بيها اولادنا، فانت لا واظب على كده، ويدي الزوجه من فضلك عينيه على البر وعلى الصلة، واحتسبوا الأمر حسبة لله، تلاقوا بركة في بيتكم وعيالكم، اللهم أمين. يعني احنا كويس، فكرتوني، جابوا الهدايا. جابوا الهدايا الجميلة، خلينا نفتح معاكم. دي مين؟ هدية جميلة قوي قوي، الله جميل، مش هنفتح اكتر من كده، بس طبعا وشوكولاتات بقى وحاجات، والله ايه ده، انا عايز اشوف ده ايه، ده حاجه جديده النهارده، ده ممتاز كده، دي حاجه تحفه جدا، دي هديتك اهي. يا طبعا مش هخليكم تقوموا عشان نبوظ اللوكيشن، لكن دي هديتك يا مغنم. يا مش عايزه اقول لك بقى، افتح ولا تفتح انت؟ ها ها، انا هخليها مفاجاه بقى في البيت، انت تفتحها وتشوف دي ايه. ومعنا برضو لعب وحاجات جميله جوه، دي هديتك يا مغيث. ويعني شكرا ليكم وتواجدكم معانا ولاتصالكم واتصال ماما، وده احنا بنفرح، وجودكم ذات نفسه معانا فرحه. شكرا ليكم مشاركتكم، شكرا لكل اللي سمعونا النهارده، راجعوا الحلقه النهارده وخلوا اولادكم يسمعوا ويشاركوا، واحكي لهم زي ما انا قلت النهارده في بدايه الحلقه اللغه العربيه وبعدين اسلوب الحكواتي. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh,